والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولقي الزبير عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج في السلاح لا يرى منه إلا الحدق، فحمل عليه الزبير بحربته فطعنه في عينه فمات، فوضع رجله على الحربة ثم تمطى، فكان الجهد أن نزعها وقد انثنى طرفاها. قال عروة: فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إياها، فلما قبض أبو بكر سأله إياها عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان فأعطاه إياها، فلما قبض عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير وكانت عنده حتى قتل. قول المؤلف رحمه الله تعالى في سياق وقعة بدر الكبرى التي أعز الله جل وعلا بها أولياءه وخذل أعداءه، وذلك أن النصر من الله جل وعلا، فليس بكثرة العدد ولا بتمكنهم من العدة، بل كان المسلمون قلة في العدد وضعف في العدة وعجز وعدم ما يأكلون ويأكلونه رضي الله عنهم. يعتقب المجموعة بعيرا، ما خرجوا لقتال جيش عظيم، فالتقى المسلمون وهم قلة مع أعدائهم وهم كثرة، فأمد الله جل وعلا المسلمين بالملائكة، فكان المسلم يأتي إلى الكافر فيأسره بسهولة، ويأتي إليه فيقتله بسهولة، وهكذا. وذلك أن الله جل وعلا أيد المسلمين بالملائكة يقاتلون معهم. يقول رحمه الله: ومن الوقائع التي حصلت في وقعة بدر الأمور الملفتة للنظر الدالة على أن النصر بيد الله جل وعلا. يقول: لقي الزبير، الزبير بن العوام حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته، عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج بالسلاح، يعني مغط جسمه كله بسلاحه، الدروع والوقايات التي اتخذها، ولم يظهر منه إلا الحدق، يعني حدقة العين يبصر بها، وإلا كل سلاح. فرماه الزبير رضي الله عنه بحربة، بينما الزبير ما معه شيء من السلاح إلا الحربة يرميها وحسب ما يهيئ الله جل وعلا لها، فرماه بحربته مع حدقته البينة مع عينه، فمات بإذن الله، مات بهذه الضربة. وتوشل الرمح في عين عبيدة، نشب ما حصل يخرج من العين، لأنه دخل وتعوشر فيها على ما يقولون، ولا ما يستطع أن يخرجه. فاتكى الزبير رضي الله عنه برجله حتى جذب الرمح بقوة وشدة، فانثنى طرفا الرمح الأول والتالي، المقدم والمؤخر، أعلاه وأسفله، انثنى من ماذا؟ من قتل هذا المشرك. فكان آية أن هذا الرمح قتل هذا الرجل، مع أن هذا الرجل ما بدا منه إلا حدقة العين، مو كل العين، النظر محل النظر فقط، بدأ من هذا الكافر فضربه معه فمات بإذن الله. فحمل عليه الزبير بحربته فطعنه، والزبير ما عليه إلا قميصه ثوبه رضي الله عنه. لكن الله جل وعلا جعل الغلبة لأوليائه، وإن كان أعداؤه معتصمون ومتحصنون بالسلاح العظيم فلا قيمة له مع قوة الله جل وعلا وقدرته. فمات فوضع رجله على الحربة ثم تمطى، فكان الجهد أن نزعها، يعني وضع رجله على الحربة من أجل أن يخرجها من عين هذا الكافر. ثم انزنع طرفاها فسأله إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الانثناء من الحربة من أثر قتل مشرك، أثر عبادة، ولهذا أثر العبادة له قيمة وله حق عند الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف الذي يكره الإنسان أن يشمه الرائحة الكريهة يكرهها، هي عند الله جل وعلا أطيب من ريح المسك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يستحب للمعتكف أن يخرج بثياب اعتكافه لصلاة العيد، لأن صلاة العيد يستحب أن يلبس لها المسلم أحسن الثياب لأنه عيد، لكن المعتكف يخرج بثياب اعتكافه وإن كانت وسخة فيها العرق وفيها الأثر عدم الغسل كذا، يخرج بها لأنها من أثر عبادة. وهكذا فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ابن عمته الزبير الحربة هذه التي انثنت في عين الكافر فأعطاه إياها. فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وما أعطاها إياه على أنها ملك له، وإنما أعطاه إياها تبقى عنده، فردها من طلع عليها إلى الزبير. فعلم أبو بكر بأنها صارت بيد الزبير فطلبها من الزبير، فبقيت عند أبي بكر حتى قبض، ثم طلبها عمر فبقيت عنده حتى قبض، ثم أخذها ثم بقيت عند عثمان رضي الله عنه حتى قبض، ثم آلت إلى عبد الله ابن الزبير بعد استشهاد الزبير رضي الله عنه، فبقيت عند عبد الله ابن الزبير حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه شهيدا. وقال رفاعة ابن رافع: رميت بسهم يوم بدر ففوقئت عيني. وقال رفاعة بن رافع: رميت بسهم يوم بدر ففوقئت عيني فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي فما آذاني منها شيء. وهذه آية عجيبة، أن رفاعة بن رافع رمي بسهم يوم بدر ففوقعت عينه وسالت نزلت على خده، خرجت عينه من مكانها ونزلت على خده، فأراد صحبه أن يزيلوها يقصوها حتى لا تؤذيه، فأبى قال خلوها دعوها. فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها بيده الكريمة وردها إلى مكانها، فكانت أحسن عينيه بإذن الله، من الله عليه بالعافية والشفاء وأبدأ يبصر بها كأحسن من الأخرى. هذه آية من آيات الله جل وعلا، بعدما تفقع العين وتنزل على الخد يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويردها في مكانها فتبقى كأحسن ما كانت. وكما تقدم لنا في سيف عكاشة بن محصن رضي الله عنه لما انكسر أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذع حطب حطبة أعطاها لعكاشة بن محصن فعزها عكاشة فعادت سيفا ثقيلا طويلا على قدر عكاشة لأن عكاشة طويل القامة رضي الله عنه ما يصلح له إلا السيف الطويل. ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس. كان عليه الصلاة والسلام يوبخهم وهم أموات لكنهم يسمعون وأرواحهم قريبة منهم ويسمعون بإذن الله وهم أموات فيوبخهم عليه الصلاة والسلام يقول بئس عشيرة النبي أنتم. كان المفروض أن الإنسان إذا كان قريبه أعطي منصب أو جاه أو منزلة أن يفرح بهذا ويسر ويعاونه لكن هؤلاء الأشقياء والعياذ بالله كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوه وعذبوه واضطروه إلى الخروج من بلده عليه الصلاة والسلام فربخهم عليه الصلاة والسلام بقوله بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني لأنهم قالوا للنبي كذبت وصدقني الناس يعني أهل المدينة الأنصار رضي الله عنهم ومن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من قبائل العرب وخذلتموني ونصرني الناس لأنهم خذلوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوه والناس دافعوا عنه رضي الله عنهم وأخرجتموني من مكة أخرجوه من مكة عليه الصلاة والسلام وآواني الناس آواه المهاجرون آواه الأنصار رضي الله عنهم. خرج صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة وخرج معه المهاجرون فآواهم أهل المدينة وأكرموهم أشد الإكرام حتى إن أحد الأنصار رضي الله عنهم أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال تعال يا أخ عبد الرحمن أنا والحمد لله أكثر الأنصار مالا أريد أن أقاسمك مالي أعطيك نصفه ويكفينا النصف وعندي زوجتان انظرهما انظر إليهما تخير لك الخيار أكثر من هذا مؤاساة فأيهما تعجبك أطلقها وتعتد وتزوجها أنت رضي الله عنه. فقال له عبد الرحمن قابله بالكرم عفة رضي الله عنهم وأرضاهم قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق موفق في البيع والشراء رضي الله عنه. فباع واشترى حتى صار أكثر الناس مالا بإذن الله. فالأنصار رضي الله عنهم ساعدوا النبي صلى الله عليه وسلم وآووا ونصروه وواسوه بأموالهم وأنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلوب بدر فطرحوا فيه ثم وقف عليهم فقال ثم أمر بهم صلى الله عليه وسلم ما قال يحملون لأنهم قذرة نجس قال يسحبون فسحبهم فأمر بسحبهم إلى قليب قريبة منهم ورموا فيها رموا في هذه القليب السبعين المقتولين كلهم رمي بعضهم على بعض في هذه القليب حتى لا ينتنوا بما حولهم. فسحبوا إلى قليب من قلوب البدر فطرحوا فيه ثم وقف عليهم فقال يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان ويا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا، وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بسحب هؤلاء القتلى من كفار قريش، سحب، لم يحملوا وإنما سحبوا على الأرض حتى رموا في القليب، فاجتمع فيها 70 القتلى. عند هذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم على حافة القليب وبدأ يخاطبهم واحدا تلو الآخر: يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، حتى يتهيأوا لي ما يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لأنهم وجدوا هذا، عذبوا ومع لهم من النار وهم معذبون والعياذ بالله. فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. هل وجدتم؟ وجدوا قطعا. فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. إن الله جل وعلا وعد رسوله النصر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. عند هذا استنكر عمر رضي الله عنه، وكان جري مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يشجعه على هذه الجرعة ليستظهر الخبر. قال: يا رسول الله، كيف تكلم هؤلاء موتى؟ جيفوا، جيف جيف، تكلمهم؟ تريد منهم الجواب؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم أسمع لما أقول منهم، لكنهم لا يستطيعون الجواب ولا يسمعون، أرواحهم معهم حولهم يسمعون ويوبخهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم ارتحل مؤيدا منصورا قريض العين بنصر الله له، ومعه الأسارى والمغانم. فلما كان بالصفراء قسم الغنائم وضرب عنق النضر ابن الحارث ابن كلدة. ثم لما نزل بعرق يعني النضر ابن الحارث، هذا كان من أشد الناس عداوة وأذى وبغضا للنبي صلى الله عليه وسلم، فما يصلح أن يأخذ منه الفداء ويطلقه، تعود عداوته كما كانت. فأراح الله جل وعلا المسلمين منه من شره، فأمر صلى الله عليه وسلم بقتله صبرا، لأن الله جل وعلا جعل الخيار للنبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء المربطين بالحبال الأسارى، جعل الخيار له، إن شاء عفى عنهم بدون شيء، وإن شاء أخذ الفداء من الأسير وأطلق سراحه، وإن شاء قتله. فهو قتل هذا النضر بن الحارث لأنه شقي مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما هو أسر العباس وعقيل وأخذ منهم الفداء، بينما هو سامح زوج ابنته عن فديته لما رأى القلادة التي بعثت بها زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم فداء لزوجها، قلادة من ذهب وفيها خرس، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فرق لحالها لابنته وقال: إن شئتم يخير، يقول الأنصار والمهاجرين رضي الله عنهم، إن شئتم أطلقتم لها أسيرها. فوافقوا رضي الله عنهم وأطلقوه بدون شيء، ما أخذوا، لأن هذه القلادة جهزتها بها خديجة رضي الله عنها لما تزوجها العاص بن أبي العاص أبو زوج زينب، وهو ابن خالتها، فبعثت القلادة هذه التي جهزتها بها أمها خديجة رضي الله عنها فرق لحالها صلى الله عليه وسلم، لأنها ربما لا تملك سواها، فرق لحالها واستشار الصحابة رضي الله عنهم فوافقوا على ذلك وأطلقه بدون فداء وقال له أرسل لي زينب، فأرسلها بعدما رجع إلى مكة. ثم ارتحل مؤيدا منصورا قرير العين بنصر الله له ومعه الأسارى والمغانم. فلما كان بالصفراء قسم الغنائم وضرب عنق النضر ابن الحارث بن كلدة. ثم لما نزل بعرق الظبية ضرب عنق عقبة بن أبي معيط، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط، هذا من أشد الناس أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، شقي وآذى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فرأى عليه الصلاة والسلام أن يريح المسلمين من شره لأنه عقرب أو حية، شقي مملوء بالغش والدغل والحقد على الإسلام والمسلمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وهو مربوط. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مؤيدا مظفرا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها، فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. وحينئذ دخل عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه في الإسلام ظاهرا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بعد غزوة بدر المدينة مسرور قرير العين فرح بنصر الله جل وعلا وتأييده، قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا فهو خير مما يجمعون. والفرح أيها الإخوة نوعان، فرح بطاعة الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بقدوم شهر رمضان ويرغب الصحابة رضي الله عنهم باستقباله بالفرح والسرور. والفرح الثاني هذا محمود، والفرح الثاني فرح بحطام الدنيا وهذا مذموم، كما قال قوم قارون له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وكذلك الفرح انتصار الباطل على الحق، إذا انتصر الباطل على الحق فلا يجوز الفرح بهذا، كما قال الله جل وعلا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فرح محمود وهو الفرح بالفضل والإحسان وتمام الطاعة والنصر من الله جل وعلا هذا محمود، والفرح بحطام الدنيا أو بانتصار الكفار على المسلمين مذموم. نعم. وجملة من حضر بدرا ثم إنه لما أيد الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة العظيمة بدأ الناس يدخلون في دين الله لأنهم كانوا متوقفين أكثرهم، لكن دخلوا منهم من دخل خوفا ومنهم من دخل صادقا، وممن دخل خوفا من المسلمين عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، منافق وهو رأس المنافقين، لكنه دخل في الإسلام خوفا لما رأى نصر الله جل وعلا وتأييده للمسلمين دخل في الإسلام. ودخل من جماعة من المنافقين خلق كثير، كثر النفاق في المدينة بعد غزوة بدر، ودخل من قبائل العرب أناس كذلك كثير، فكانت نصر الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في وقعة بدر سبب لإسلام كثير من الناس، منهم من أسلم راغبا في الإسلام ومنهم من أسلم نفاقا. نعم. فجملة من حضر بدرا من المسلمين 310 رجلا، من المهاجرين 86، ومن الأوس 61 ومن الخزرج 170 وإنما قل عدد الأوس عن الخزرج وإن كانوا أشد منهم وأقوى شوكة وأصبر عند اللقاء لأن منازلهم كانت في عوار المدينة وجاء النفير بغتة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضرا يعني بعيره موجود يركب ويمشي أما اللي يحتاج إلى استعداد أو استحضار لبعيره من جهة ما هذا معذور لا يلحقنا لأنه يخشى عليه الصلاة والسلام أن يفوته العير لأنه أسرع عليه الصلاة والسلام ليدرك أبا سفيان قبل أن يقرب من مكة لأجل أن يأخذ العير التي معه ولله في ذلك حكمة أفلتت العير وتقابل مع الجيش فاستأذنه رجال ظهورهم في علو المدينة أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم فأبى قالوا اصبر علينا يا رسول الله نحذر رواحلنا وزواملنا نحذرها من بعيد قال عليه الصلاة والسلام لها وأبى أن ينتظر وقال من كان ظهره حاضر فليركب معنا ومن كان يحتاج إلى إظهار فلا يذهب ولم يكن عزمهم على اللقاء ولا أعدوا له عدته ولا تأهبوا له أهبته ما كانوا مستعدين لقتال كانوا مستعدين على أنها عير معها عمال ما معها سلاح ولا جيش وإنما أبو سفيان معه أناس يحملون ينزلون يحملون على الرواحل وينزلون الحمولة عنها وهكذا فما كانوا مستعدين لقتال ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد فاستشهد من المسلمين يومئذ 14 رجلا 6 من المهاجرين و6 من الخزرج و2 من الأوس وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسارى في شوال لأن خروجه صلى الله عليه وسلم لبدر كان في رمضان وانتهت المعركة ورجع وجلس في المدينة قليلا ثم استعد عليه الصلاة والسلام للخروج لغزوة بني سليم كما سيأتي إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.